بدون ايش؟ من غير ما انتهت يعني. قصدا ولا نسيانا؟ أو يعني سهوا أو بشيء. لا ما في أو شيء، لازم توضحي. سهوا سهوا لازم يسجد سجود السهو. أيوة. والصلاة صحيحة. أيوة يعني تقبل الصلاة. أي نعم. إن شاء الله رب العالمين. إن شاء الله. جزاك الله خيرا. وإياك. شيخنا. السلام عليكم.